قد يكون أعظم من بعض الأعمال التي سماها الشارع إيش كفرا، فقد سمى إباق العبد كفرا، لكن لو أن العبد قتل نفسه قتل النفس ما سماه الشارع كفرا، مع أنه سمى مقاتلة المسلمين بعضهم لبعض سماها إيش كفرا. لا ترجع بعدي كفارا يبلغ بعضكم لقاب بعض، في حديث أبي بكر وابن عمر، في حديث المسؤول سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، مع أن قتل النفس أعظم من قتل الغير، أليس كذلك؟ وقتل النفس أعظم من قتل الغير، قال فيها عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها أبدا، وإن كان هذا الحرف التأبيد ليس محفوظا كما ذكر الإمام الترمذي، وإن كان أخرجه الشيخان. المهم أن هذه التسمية مقصورة على تسمية الشارع. يشكل على بعض طلاب العلم أحيانا أن يقع في كلام بعض أهل العلم من أهل السنة أن يقولوا أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر إيش الذنوب، أو أن ما سماه الشارع كفرا يكون أعظم من غيره مما لم يسمه كفرا. هذا المقصود به باعتبار الجنس وليس باعتبار إيش الآحاد على الإطلاق، فإنك لا تستطيع أن تقول إن عباق العبد وقد قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر إنه أعظم عند الله من إيش من قتل النفس، أو أن عباق العبد أعظم من زنا هذا العبد بموليته أو بحليلة جاره أو نحو ذلك، واضح؟ فإن هذا قايته أنه فوات لشيء من المال والحقوق وغير ذلك، فالقصد أنه لا يلزم أن الذنب إذا سماه الشارع كفرا أن يكون أعظم من سائر الذنوب، وإنما هذه الجملة إذا عبر بها من عبر بها من أهل السنة فمرادهم بهذا إيش الجنس. وابن مسعود قال لأن أحلف بغير الله كاذبا أحب إليه، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا، هذا صحيح، لكن هل يجب أن يكون هذا مضطرب في كل ما سماه الشارع نفاقا فتقول إن الكذب أعظم من الزنا؟ هل يمكن هذا؟ لا، إذا الأمر يعتبر إذا أمكن يعتبر بالجنس وليس بسائر الآحاد على الإطلاق. نعم.